حديث صد نطدوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس أبو هريرة خدج رازي بتنش كيس پیغمبر صلاوة خد السر بن يغوتي كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا بني إسرائيل سر خدشيش اتريس ينظر بعضهم إلى بعض هندك شوان سحت كره هندك الدي وكان موسى يغتسل وحده وموسى عليه الصلاة والسلام سرخو بتنشيش نتشد نفوان دا يشرمين بو فقالوا بجوانا قوت تهماك بو موسى تشكرن وقوتن والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر أوانا قوت موسى جبر هندي نائت سرخو القلمة بشوت شنكو حاشا يرطلوية أفكست حوي جيتوان تين أخار قد آدم يعني موساجك يوالهاتي فذهب مرة يغتسل بججارك الجارة موساجو دبتني سرخو بشوت فوضع ثوبه على حجر جلك خو دان سربرك ففر الحجر بثوبه أذي بري جلك تويرا فاندم وتشوبر فخرج موسى في إثره وموسى ابديفكت ودركت ويلديفتشت يقول ويدبيجت ثوبي يا حجر جلكت من أي برو يعني نتشى بس حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى حتى بني إسرائيل يسحكر يا موسى هر برچو برچو چو حتى چويت نف بني إسرائيل يدا وجلكت ويت سر بري موسى جت چويري فقالوا بجوانا قوت والله ما بموسى من بأس أبدا چئش الموسينين وأخذ ثوبه شنيكا موسى پیغمبر صلاة خود السر من جلك تخوه القرتن فطفق بالحجر ضربا بجراب أو برقطة دار خلدا فقال أبو هريرة أبو هريرة يقول والله إنه لندب بالحجر هندك شين البري تشيب ستة أو سبعة شش أو حف ضربا بالحجر ابتش أبريها ولهات وصأفشين تهلي تشيب ابقطانا البري ضربا بالحجر يعني بوقطان موسى البريكري